معالمها، ومن أكبر أنوار وجودها أنها أمة الوحدة، أمة الكلمة الواحدة. فلطالما أن هذه الأمة تعبد إلها واحدا وتتبع نبيا واحدا وتستقبل قبلة واحدة، فما الذي يفرقها؟ وما الذي يشتتها؟ وما الذي يجعلها شذر مذر؟ كل ينظر إلى مصلحته، إلى حالته، إلى ما يصلحه هو من نفسه. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلطالما أن المحبة بين المؤمنين هي قاعدة الأخوة، وهي بناؤها الأساسي، وهي الأصل الذي إليه ترجع القلوب المتناحرة والنفوس المتدابرة لتلتقي على كلمة سواء. ومع هذا كله فإننا وللأسف الشديد نرى أن هذه الأمة في كثير من حالاتها قد انتكست شؤونها وارتكست على أم رأسها أحوالها، وكأنها تشابه في ذلك إخوان القردة والخنازير الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لماذا؟ لأنهم توحدوا في ظاهر شأنهم ولم تلتق قلوبهم على محبة ما هم عليه، فقتلوا الأنبياء ونقضوا العهود وحاربوا المؤمنين عباد الله. إننا لنخشى أن يكون الاختلاف الذي دب في الأمة، وعندما أقول الأمة لا أعني عموم الأمة بعوامها ورعاعها، فذلك أمر يتبع فيه الرعاع الكبراء، ولكنني أتكلم عمن يقال فيهم إنهم دعاة وإنهم ملتزمون وإنهم على الحق ثابتون وإلى الهدى داعون. وللأسف الشديد، ومنها هنا نبدأ متذكرين قول النبي عليه صلوات ربي وسلامه: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. كيف عندما يكون الآكلون مجتمعين على وليمة يهجمون عليها، كل يريد حصته وكل يريد بغيته وكل يقضي شهوته ونهمته، كذلك الحال في هذه الأمة: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم كثير، ولكنكم كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، أمران متضادان متنافران متآكسان، مطلوب من المؤمن ألا يحب الدنيا وألا يكون عبدا لشهواتها وطيعا لملاذها، فإذا به يحبها. مطلوب منه أن يكون ممن قال فيهم رسول الله عليه صلوات الله وسلامه: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فإذا به يكره الموت ويعمل جاهدا لا لآخرته وإنما لدنياه، كأنه مخلد فيها وكأنه لا حياة بعد هذه الحياة، ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب. من أجل هذا وقعنا في هذا الذل وخنعنا هذا الخنوع وضعفنا هذا الضعف وحل فينا ما نحن فيه من هوان على الله وذل جعل أرذل الأمم كأنهم لنا أسياد، وجعلنا نحن ونحن الأسياد نكاد أن نصير كالعبيد عياذا بالله. وما هذا في حقيقة شأنه وخلاصة أمره إلا بسبب تنكبنا لأمر الله وأمر رسوله. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة، والعينة هي نوع من أنواع البيوع المحرمة التي يحتال فيها الناس على ربهم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يستحلون الربا باسم البيوع، ويستحلون الخمر باسم المشروبات الروحية، ويستحلون الفجور باسم الفنون. هذا نموذج مما الأمة فيه غارقة إلى أصول رؤوسها. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، أي رضيتم به كأنما هو منتهى أمركم وخلاصة غاياتكم، وتبعتم أذناب البقر لا تعرفون إلا الحرف وإلا الزرع والضرع، لا تعرفون قال الله وقال رسول الله، لا تعرفون التزاما يقربكم من الله ويبعدكم عن سخطه، لا تعرفون هداية تلزمون بها أنفسكم وتدعون إليها غيركم، وتركتم الجهاد في سبيل الله. إذن هذه هي الأدواء. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، ما هي النتيجة؟ إذا زال النهار يظهر الليل. النتيجة بوجود هذه الأمور الذل والهوان. سلط الله عليكم ذلا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالرجوع إلى الدين والالتزام بكتاب رب العالمين والاهتداء بسنة النبي الأمين والاقتداء بطريق أصحابه من بعده رضي الله تعالى عنهم أجمعين هو مفتاح الخير، وهو باب النجاة، وهو طريق السعادة الذي وعد الله فيه ووعده الحق. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إيمانا وعمل صالح ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. القاعدة إيمان وعمل صالح عبادة وعدم الشرك، هذا هو معنى الرجوع إلى الدين، هذه هي الوسيلة الشرعية والطريقة المرعية التي قال الله تبارك وتعالى فيها وأن هذا صراطي مستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كل طريق سوى هذا الطريق فهي إلى ضلال، وكل سبيل غير هذا السبيل فهو إلى انحلال، وكل منهج سوى هذا المنهج فهو إلى اضمحلال ولا ثبات إلا لهذه القاعدة الراسخة: إيمان وعمل صالح، عبادة وعدم شرك. وهذا كله وعاؤه وأساسه وبناؤه مرفوع على عماد فهم الدين، وهو ما قاله رسول رب وهو ما قاله رب العالمين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأن هذا صراطي مستقيما، الصراط واحد والطريق واحد، ثم في نهاية الآية: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن طريق الهدى واحد وطرق الردى متعددة. ما هو طريق الهدى؟ إيمان وعمل صالح، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وفي آخر الآية: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الصراط. كيف يكون هذا الصراط؟ وكيف نسير عليه؟ وكيف ندعو إليه؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يكون هذا الصراط الدعوة فيه والسير عليه والاجتماع إليه كل ذلك قائم على سبيل المؤمنين هذا. وأي مؤمنين هم؟ الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه: إنهم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، محمد رسول الله والذين معه، والذين معه، هؤلاء هم الذين مع رسول الله، المؤمنون الأولون الذين ذكر الله سبيلهم وأثنى عليه، بل أثنى عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه هي الخيرية، خيرية الفهم، خيرية التصور، خيرية الالتزام، خيرية الخلق، خيرية الدين، خيرية اتباع سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ليست الخيرية خيرية زمان، ولا هي خيرية مكان، فقد كان في الزمان نفسه وفي المكان ذاته أناس كثيرون لم يكن واحد منهم سوى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام داخلا في طور التزكية وواصلا إليه أثرها ونورها وضياؤها. فما هذا كله أيها الإخوة في الله إلا بيانا واضحا وإشارة جلية إلى أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هم الذين يجب أن نفهم دين الله من خلال ما كانوا عليه ومن خلال ما دعوا إليه، لا من خلال تجاربنا الشخصية ولا من خلال أهوائنا الذاتية. نجرب هذا الطريق، إذا صلح مشينا، فإذا لم يصلح تركناه إلى سواه. نجرب هذا الأسلوب، إذا مشى معنا مشينا معه، وإلا تركناه واستدبرناه وأتينا إلى سواه. وهكذا لا والله، نوح عليه الصلاة والسلام كم مكث داعيا في قومه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كم لبث في قومه؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. لم يكن ذلك سببا لأن يسأم أو يمل أو يقول فلأجرب طريقة أخرى، أو أن تنسخ دعوته، أو أن ترد طريقته، لا، وإنما ما زاده ذلك كله إلا ثباتا والتزاما وإخباتا وإخلاصا لدعوته الحق التي يعلم أن الله سبحانه يؤيده بها ويؤيد وينصره من خلالها. ورسول الله عليه الصلاة والسلام كم كان يأتيه من الصحابة يستنصرونه ويشكون إليه ويقولون له يا رسول الله ألا ترى ما فينا وما أصابنا من بلاء ولأواء، فكان عليه الصلاة والسلام يذكرهم بما كان يصيب الأمم السابقة حتى يصبروا ويثبتوا، ثم يبشرهم بأن النصر لهم آت ولو بعد حين، حتى يؤملهم وينير دروبهم ويضيء مسالكهم، ثم بعد ذلك يقول واصفا حالهم ومبينا واقعهم ولكنكم تستعجلون. هذا خطاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لأصحابه قبل نحو من 1400 عام. فكيف بالله عليكم يكون حالنا نحن اليوم فيما نحن فيه من آخر الزمان هذا الذي قال فيه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، ولكن منة الله علينا نحن المسلمين عظيمة وعظيمة جدا، وتأييده لنا كبير وكبير جدا، ذلكم بالرغم من أنه كما هو نص قوله عليه الصلاة والسلام ما من عام إلا الذي بعدها شر منه حتى تلقوا ربكم، إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجعلنا من اليائسين، فضلا عن أن نكون من البائسين أو الخانعين لغير رب العالمين. فقال عليه الصلاة والسلام مبشرا ومؤملا مثل أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره. فالخير موجود بمنة الله، والبر موجود بتوفيق الله، ولكن لنكن نحن على قدر المسؤولية وعلى قدر الواجب الملقى على أعتاقنا حتى نوافق الخير الذي يختص الله به من يشاء من عباده لما يشاء سبحانه من مراده. أيها الإخوة في الله، إن أعظم ما تقوم عليه أمة الإسلام هو ما وجدت به نفسها، فهو الإسلام نفسه. فبقدر تخلفها عن إسلامها وتنكبها طريق نبيها، بقدر ما تسلك الذل ويصيبها الذل وتقع تحت سياط الذل، لا نجاة لها إلا بدينها وبتمسكها بهدي نبيها وبدعوتها إلى منهج ربها سبحانه وتعالى. من أجل ذلك جاءت الأحاديث تترى مبينة كيف تكون عرى المؤمنين وكيف تشتد أواصرهم. يقول عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، هذه هي العروة الوثقى التي لا انفصام لها، عروة الدين، عروة هدي رب العالمين وسنة نبيه الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، هي العروة الممدود حبلها من السماء واصلا نوره إلى عباد الله الصالحين الملتزمين بكتاب رب العالمين والثابتين على نهج نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، لا الحب في نطاق العشيرة فحسب، وإن كان الحب في نطاق العشيرة أمرا لا نستطيع أن ننفك منه ولا أن نجتثه من أنفسنا، لأنه أمر جبلي يكون فيه المشاكلة بين الناس، ولكن لا على أن يكون هو الغاية الكبرى ولا أن يكون هو الهدف الأسمى ولا أن يكون هو النهج الأسنى، وإنما الهدف الأكبر والغاية المنشودة والدرة المفقودة التي نسعى إليها جميعا بصفتنا مسلمين هي أن نرضي رب العالمين وأن يكون ولاؤنا لله أولا ومعه رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما ذلكم الولاء الذي نصنعه بأنفسنا أو يصنع لنا من كبرائنا بعيدا عن حكم الله وبعيدا عن حكم رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا فائدة منه ولا هداية له ولا سبيل بر يدعو إليه أو يجمع الناس عليه. وكذلك يقول ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فماذا قال؟ قال من ضمن ما قال صلوات ربي وسلامه عليه أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله، لا لحزبية ضيقة ولا لعصبية مقيتة ولا لعشائرية تكاد تقتلنا ولا لإقليمية تكاد تميتنا، إذ إننا لم نضبط أيا من ذلك على ما يوافق شرع الله، فجعلنا هذا كله كأنه القاعدة، وصار شرع الله وهدي رسول الله كأنما هو إلى الخلف وإلى الوراء. أهكذا تكون القلوب المؤمنة؟ أهكذا تكون النفوس المطمئنة؟ أهكذا يكون الذين يريدون وجه الله؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ليسوا مخلصين له الدنيا، ليسوا له مخلصين طاعة الشيوخ والكبراء ليضلوهم عن سبيل الله بغير حق ولا هدى ولا كتاب منير. لا نجاة لهذه الأمة ولا عز لها إلا بثباتها على أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ولقد تنوعت أنظار مريدين إصلاح، بالرغم من أن النظر ينبغي أن يكون واحدا، ينبغي أن يكون علويا، فإذا بهم ينظرون إلى الأسفل ويستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فمنهم من يسلك طريق الدعوة والوعظ والتذكير من غير ربط بالعلم الشرعي الذي هو الوعاء، من غير ربط بالعبادة الحقة والبعد عن الشرك الذي هي أساس التوحيد، من غير ربط بتعريف الناس دينهم الحق خاليا من الشوائب والبدع والمحدثات، من غير تفريق أصلا بين الهدى والضلال، بين الحق والباطل، جاعلين الإرث الذي أرثوه عن الآباء والأجداد والأشياخ كأنه دين. ولفت نظر آخرين أسلوب السياسة والدخول فيها والغوص في سهولها وبواديها، فإذا بهم يتابعون الصحف والجرائد والمجلات، وإذا بهم يخرجون بعيدين عن أنوار الحق غير داعين إلى هذا السبيل المبين الذي هو سبيل المؤمنين، فشغلوا الناس بالكلام عن هذه الجهة أو تلك، ويكأن الناس ويكأن هؤلاء يظنون أن مجرد الحماسة ومجرد العاطفة ومجرد التثوير للناس سبيل يرجعونهم به إلى الحق. إن عديدة وعديدة جدا لا يزالون في جهالاتهم يترددون بعيدا عن العلم الشرعي، بعيدا عن العلم النافع الذي يورث العمل الصالح. وبين هؤلاء وأولئك فئام كثيرون وفئات عديدون، كل لا ينظر إلا لتجارب الأشخاص ولعادات الأشخاص، بعيدا عن هدي من في السماء وبعيدا عن سنة سيد الأنبياء التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. هذا هو طريق الحق، وإن كان طويلا لكنه قصير، فإن أقصر الطرق للوصول إلى الصراط المستقيم والهدف المرجو القويم هو الخط الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف عنه. وعندما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وخط لهم خطا مستقيما وخط على جنباته خطوطا قصيرة متعرجة، قال ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال: هذا صراط الله وهذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا صلوات ربي وسلامه عليه هذه الآية الكريمة: فالصراط عباد الله الزموا كتاب ربكم وتأسوا بسنة نبيكم، وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه، وهو القائل سبحانه فيه عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إيمان وعمل صالح، عبادة وعدم شرك، علم وعمل سبيل المؤمنين، ونهج السلف الصالحين من الصحابة والتابعين، كل ذلك هو بذرة الإصلاح الأولى، وهو بداية الطريق الطويل الذي سيوصلنا ولو بعد حين لأن نكون حقا عبادا لله كما أراد الله. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، حتى تجيء تلكم اللحظة الموعودة رغم الأنوف كلها التي يخاطبنا الشجر والحجر قائلا: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل. وذلك عندما تستوي نفوسنا وتستقيم قلوبنا وتستقر في الأعماق عقائدنا، لا بمجرد العواطف ولا الحماسات ولا السخافات ولا الإثارة الباطلة ولا الكلام الأهوج، ولكن التزاما بما ندعو إليه أو ما ندعو إليه ربنا في كل صلاة من صلواتنا، قائلين: اهدنا الصراط المستقيم. لا هداية لصراط الله المستقيم إلا بالعلم والعمل، لا هداية لصراط الله المستقيم إلا بالإيمان والعمل الصالح، لا هداية لصراط الله المستقيم إلا بالعبادة وعدم الشرك، لا هداية لصراط الله المستقيم إلا بالسنة المشرفة بعيدا عن كل البدع المنحرفة. هكذا يكون منا ثبات ومن ربنا وعد بالنصر والتمكين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا ينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتني وإياكم على الحق والهدى، وأن يدفع عني وعنكم سبل الشك والردى، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. ذكرتم يا شيخنا بيع العينة، هل ذكرتم مثالا على ذلك ومن الصور التي تجري بين المسلمين وهي من بيع العينة، وجزاكم الله خيرا؟ أولا ينبغي أن يعلم أن ذكر بيع العينة في الحديث إنما هو على سبيل التمثيل، وإلا فإن المقصود به التحايل على الشرع باسم الشرع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك فإن صورة بيع العينة التي ذكرها أهل العلم في هذا الحديث هي أن يأتي رجل ما إلى إنسان ما، إلى تاجر من التجار، يقول له أعطني 100 دينار، فيقول له لا أعطيك، ليس معي. فيقول له مثلا بعني هذه الثلاجة 150، ثم يبيعه إياها 100، فيسجل عليه دينا 150 ويعطيه نقدا 100 من الدنانير. حينئذ هذا هو الذي يسمى بيع العينة، وكل ما هو مثله فهو آخذ حكمه، والله تعالى أعلم. نعم. تفضل شيخنا. طب لو هذا أخذ الرجل أخذ هذه السلعة وعرضها على بائع آخر وهو منية التحايل على شرع الله والحصول على هذا المال، فما هو حكم هذا البائع وهذا الذي قد باع عليه؟ الحكم واحد طالما أن النية واحدة، لكن فلنفرض أن هذا الإنسان بعد أن اشترى السلعة علم من نفسه أنه لا يحتاجها وأنه مستغن عنها، فهل نقول له لا يجوز أن تبيعها؟ لا، ولكن هو قد اشترى السلعة أصلا ليس من أجل السلعة وإنما من أجل المال حتى يبيعها ويأخذ المال منها. وهذا في الحقيقة رأيته واقعا في كثير من الناس، وللأسف الشديد وبعضهم قد يكونون من المصلين أو ممن فيهم صلاح مرجو، ولكن هذه من صفات أو من قبائح الصفات ومن قبيح الأوصاف التي يجب أن يترفع عنها كل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نعم، من عنده سؤال؟ تفضل. الله يجزيك خير شيخنا. بالنسبة لصلاة التسبيح، نعم، حكمها وشرعية هذه الصلاة واجبها على المسلم؟ الله يجزيك. نعم، الأخ الكريم يسأل عن صلاة التسبيح، فنقول صلاة التسبيح قد اختلف في ثبوتها أهل العلم، ولكن القول الراجح الذي عليه الدليل لائح هو صحتها وثبوتها، وقد صحح أحاديث صلاة التسبيح عدد من أهل العلم قديما وحديثا، الإمام الدارقطني والإمام الخطابي والإمام ابن ناصر الدين الدمشقي والإمام السيوطي وغيرهم كثير من أئمة الحديث. ولكن يجب أن نتجنب في صلاة التراويح شيئين، أما الأول أن في صلاة التسبيح شيئين، أما الأول فهو ماذا؟ أن لا نخصصها في شهر رمضان، فكثير من الناس يخصصون صلاة التسبيح في شهر رمضان وهذا لا أصل له للسنة. أما الأمر الثاني فهي أنها صلاة فردية ليست صلاة جماعية، فكثير من الناس يصلونها جماعة وهذا مما لا أصل له في سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. نعم. تفضل. شيخنا، هل قول القائل حينما يرى شيء يعجبه ما شاء الله لا قوة إلا بالله مخالفا للسنة؟ أما في السنة الصحيحة فلم يرد عندنا ما يدل على ذلك، وإنما الذي دلت عليه السنة الصحيحة قوله عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه شيئا يعجبه فليبرك عليه، وفي رواية فليدعو له بالبركة، أن يقول اللهم بارك له أو اللهم بارك فيه أو بارك عليه بهذا المعنى. وأما عموم قوله تعالى لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك من باب إسناد النعمة إلى الله، أو من باب دفع العين والحسد والمضرة، فإن إسناد النعمة إلى الله والاعتراف بها سبيل تدفع به عيون الحاسدين وتقلع به عيون الذين هم بعيدون عن البركة والتبريك، كما أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض من طلاب العلم إلى أن هذا لا يسوغ ولا ينبغي، والذي تطمئن إليه النفس فيما ذهب إليه أهل العلم هو أن الأفضل والأولى اتباع السنة بالدعاء بالبركة والتبريك. ومع ذلك لا ننكر على من استدل بعموم قول الله تعالى فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم، والله تعالى نعم. سيد الشيخ، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. في تعويم بس للنقاط اللي حكيت فيها، ما فيش عندي أنا سؤال. يعني ذكرت اختلاف الدعاء، الأئمة المسلمين اختلفوا، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال إن اختلاف الأئمة أحب إلي من حمر النعم، واختلاف الأمة رحمة مش نقمة. هاي نقطة. النقطة الثانية، نغمت الصحابة والسلف، إذا كان بدنا نتبع فالأولى نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا شيء واضح، لأن الصحابة حتى بعد الرسول اختلفوا في كثير من المواقف السياسية ومواقف الفقهية، وهذا موجود في كتب السيرة. فاتباع الرسول أولى من اتباع الصحابة. ندعو إلى الوحدة، وأنت نفسك تهجمت الآن في هذه الجلسة على كثير من الدعاء، أو خلينا نقول الناس اللي بتذكر المسلمين على الأقل. فإذا كنا ندعو إحنا للوحدة فما في داعي أنه نهاجم ناس بعملوا على الأقل شيء من التذكير، أو ناس يحاولوا الوصول إلى الإسلام وبناء دولة الإسلام وهم الآن في السجون والله أعلم في حالتهم، وإحنا قاعدين على الكراسي وبنأكل لحم ورز. شكرا لك، جزاك الله خيرا. أما أن الاختلاف رحمة فهذا مناقض لكتاب الله عز وجل. ربي جل في علاه يقول في كتابه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم الله. إذن الاختلاف ليس رحمة، وإنما الذين استثنوا من الخلاف هم المرحومون. إذا عمر بن عبد العزيز يعني أنا سكت حتى أتكلم، تسكت حتى أتكلم، تفضل. هذا أولا. الأمر الثاني، لا يقال أبدا، وأنا أربأ بأخي الكريم أن يقول نغمة الصحابة والسلام، هذه كلمة أظنها من صدق اللسان من باب حسن الظن بك، وإلا فإنها من الكبائر. لا يقال نغمة، هذه قاعدة. سبيل المؤمنين المذكور في الآية هو سبيل الصحابة والتابعين باتفاق أهل العلم، وإلا لو كان هو نفسه القرآن والسنة لكان هذا تكرارا، ويأبى الله عز وجل هذا التكرار في غير محله. الأمر الثالث، نحن عندما نقول الصحابة والتابعون لا نقصد بهم أن يكونوا بديلا عن الله ورسوله، أعوذ بالله، وإنما نريد أن نفهم كما فهم الصحابة والتابعون كتاب الله وسنة رسول الله، نريد أن نفهم كما فهموا، وبالتالي فإنه يسقط الدعاء أن الصحابة اختلفوا أو لم يختلفوا. نحن لا نتكلم عن اختلاف الصحابة، فما اختلفوا فيه يسعنا كما وسعهم، ولكن نتكلم عن أصول فهمهم وقواعد نظرهم. فعندما نقول الآن نريد أن ندعو إلى الكتاب والسنة، يأتينا جاهل فيقول ادعو إلى ما يوافق العقل، وهي كلمة ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبل العذاب، فإن هذا العقل الأعوج يسقط أمامه لجهله وصفاقته كثيرا من نصوص الشرع. بينما كان الصحابة ماذا يفعلون؟ كانوا يقولون لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن القدم أولى من المسح على ظاهره. منهج الصحابة كما قال عمر عندما قبل الحجر الأسود: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. هذا الذي نقصده بمنهج الصحابة، لا نقصد أفراد المسائل. ولئن كان منا ذكر لأفراد المسائل فليسعنا ما وسعهم، لا أن نأتي بمحدثات ومنكرات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. ثم عجب عجاب أن نرفض أقوال الصحابة ونأخذ بقول عمر بن عبد العزيز، ومع ذلك الله أعلم مدى صحة هذا القول وما هو إسناده إليه ومن صححه من أهل العلم. لا أقول من استدل به، وإنما من صححه من أهل العلم ومن ثبته بالرواية الصحيحة الصريحة. ومع ذلك فإننا نحسن الظن بهذه المقولة، فإن قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فإننا نحمله على محمل حسن سواء أصح أم لم يصح. لا نحمله على أن يكون الاختلاف سائغا، ولكن نحمله على أن ألا نتجاوز الاختلاف. وإلا كما قلت لو كان الاختلاف رحمة فهل تكون الوحدة نقمة وعذابا؟ حاشا لله. نقطة ثالثة، الكلام عن بناء دولة الإسلام كلام عشناه ونحن صغار وتردد على أسماعنا ونحن كبار، وقد بدأنا في سن الكهولة ونحن نسمعه ونحن مكانك رابح. النتائج على رب العالمين إذا كان على الصراط الإصراف المستقيم والطريق القويم. أما ألا يكون منا إلا كلام في كلام وإلا حماسة وعواصف ويكفيك نبأ حرب الخليج وما جرى فيها من فتن مدلهمة جعلت الأمة تقع على رؤوسها وتنبكم منها قلوبها، حتى كان كثير من الناس بسبب بعض ممن أشرت إليهم يقولون نصر الله الكفار على المسلمين، وهذا سمعناه بآذاننا. لماذا؟ لأنهم سمعوا الخطباء يحلفون. أحد الخطباء أمسك المصحف وقال والله سنصلي في الأقصى الأسبوع القادم، هذا الجاهل المتألي على الله. والآخر قال كذا وكذا، والثالث قال انتظروا صواريخ كذا وقواعد كذا. أما الربط بالله فلا، أما الربط بالعقيدة فلا، أما الربط بالتوحيد فلا، حتى ارتبطت القلوب بالبشر والناس بعيدا عن رب الناس سبحانه وتعالى. ومن رأى العبرة بأخيه فليعتبر، ولكن نحن حتى العبرة بأنفسنا لا نعتبر بها، لذلك سنظل نقع في الحفرة ذاتها التي تحفر لنا ليس على أقدامنا وإنما نأتي على رؤوسنا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. أنا إن شئتم عددت لكم الآن بدلا من المرة 100 مرة ما جرى في إيران في عهد الخميني، وكيف هجم الناس دولة الإسلام ودولة الإسلام ثم ظهر ما هو فيه. تركيا على بعد أيام قليلة أيضا جرى فيها ما جرى وزخرف وزغرد الناس وصفقوا ظنين أنها دولة الإسلام، وأول فعل فعله رئيس الحزب الذي صار رئيس الوزراء أن زار قبر أتاتورك وعاهده على مبادئ تركيا الحديثة. وهكذا كثير. نحن إذا أردنا الإسلام يجب أن نفكر بقاعدة الإسلام وأن نمشي على خط الإسلام لا على عواطفنا ولا على حماساتنا. فلو أننا تركنا لعواطفنا وحماساتنا غالبها لكنا أشد حماسة ممن يتكلمون علينا وينقذوننا، لكننا لن نفعل عملا بقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: السعيد من وعظ بغيره. كما قلت نحن لم نتعظ حتى بأنفسنا، فهل نتعظ بغيرنا؟ وأما التهجم على الدعاء فهذه دعوة، والدعوة ما لم تقيم عليها بينات أبناء أدعياء. نتحدث عن مناهج انحرفت عن الحق في قليل أو في كثير. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي التي علم سليمان عليه اليوم وأصحابي. أعلم جيدا أن بعض الناس سيقول: يا شيخ، هذا الحديث في المعتزلة والقدرية والجبرية وليس في الجماعات والأحزاب الإسلامية. أقول: نعم، ليس هو فيها مرادا بالتحديد، لكن قاعدة النجاة فيهم وفي سواهم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبقدر قربك أيها المسلم، فبقدر قربك أيتها الدعوة مما عليه الرسول وأصحابه، تكونين قريبة من النجاة، وبقدر بعدك تكونين قريبة من النار عياذا بالله. فأين الكلام والتهجم على دعاة؟ لا، وإنما هو تهجم ونقد وغمز وقل ما شئت على كل من غاير حكم الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قليل وفي كثير. ولدينا مزيد. تفضل. هذا ما عندي. بسم الله. شيخنا، اختلاف الصحابة، معلش اختلاف الصحابة، نحن ذكرنا أن اختلاف الصحابة يسعنا فيه ما وسعهم، ومع ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام صوب بعض الصحابة وخطى الآخرين، والصحابة فيما بينهم، بعضهم صوب والآخر خالف، وهكذا. نعم أخي الكريم. سؤال بالنسبة للتقسيط يا سيدي. فضل. إذا أراد الإنسان أن يشتري سلعة يقول التاجر أنه هذه بمئة دينار نقدا وبمئة وخمسين تقسيط، ما حكم الشرع؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى جواز هذا، وذهب بعض من أهل العلم إلى تحريمها، مستدلين بقوله عليه الصلاة والسلام: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، وأوكسهما يقلهما. وقال سماك بن حرب راوي الحديث كما في سنن النسائي، قال: هو أن تقول بعتك كذا بكذا نقدا، أو بعتك كذا بكذا وكذا نسيئة. ولذلك الذي يحتاط له المسلم أن يجتنب هذا البيع، ويبارك الله له في ماله وعمله إن شاء الله، مبشرينه بقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: من ترك شأن الله عوضه الله خيرا منه. أخي الكريم، صلاة الأوابين، صلاة الأوابين هي صلاتان، إحداهما صحيحة ثابتة والأخرى باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. أما الصحيحة الثابتة فهي صلاة الضحى. رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. إيش يعني حين ترمض الفصال؟ أي حين تشتد حرارة الرمضاء أي الصحراء على الفصال وهم صغار الإبل. هذا الوقت متى يكون؟ هو وقت الضحى. ويقول عليه الصلاة والسلام بحديث أوضح وأصرح: صلاة الأوابين صلاة الضحى، صلاة الأوابين صلاة الضحى. وأما صلاة الأوابين الثانية التي ما أنزل الله بها سلطان فهي كما يفعله كثير من العامة، صلاة ست ركعات، وبعضهم ينقصها إلى أربع، وبعضهم يزيدها إلى ثمان، بين المغرب والعشاء. هذا لا يعرف في السنة. قد يقول قائل: هل يجوز لي إذن، هل لا يجوز لي أن أصلي بين المغرب والعشاء نوافل؟ نقول: صلي ما شئت، لكن ليس بنية ماذا؟ صلاة الأوابين. فاتفقنا أن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. نعم، والله تعالى أعلم. كم ركعة صلاة الأوابين؟ من كم إلى كم؟ صلاة الضحى تقصد؟ صلاة الضحى ورد أن أقلها اثنان وأكثرها ثمان، وفي بعض الأخبار أنها اثنتا عشرة ركعة، والله تعالى أعلم. نعم أخي الكريم. شيخنا، بالنسبة للاستخارة والاستدلال عليها بعد عمل الاستخارة. أحسنت، هذا سؤال جيد. ذلكم أن كثيرا من الناس عندما يستخيرون ينتظرون رؤيا منامية، يقول لك: والله أنا استخرت وما شفت شيء، صح ولا لا؟ وبتلاقيه بعدين يقول: والله أنا استخرت وما انشرحش صدري لها الشغلة، أو انشرح صدري. طيب أنا بدي أسأل يا أخوان، اللي بده يستخير ما بيكون عنده ميل لفعل الشيء أو عدمه؟ 100%. البنت اللي بيجيها الخاطب هذا، ما هي طبيعة البنات بتحب يعني انها تنطلب وتخطب وتتزوج، جبلة خلقها الله في قلوب الناس نساء، فتجدها تقول والله ما شاء الله الليلة حلمت اني عروس مصمودة، يقول لك هذا ايه، هذا دين الاستخارة ضبطت، او يقول لك والله انشرح صدري، انشرح صدرك طبعا لانه انت مقبل على هذا العمل. لكن الصحيح ان نتيجة الاستخارة هي في تيسير العمل او تأثيره، فانت قد تظن وتتوهم ان هذا الفعل خلاص لا فائدة منه، فاذا به في لحظة ييسره الله، وقد تظن ان هذا الفعل قد اغلقت امامك فيه الابواب وسدت السبل والمنافذ، فاذا به ييسره الله. اذن نتيجة الاستخارة بالتيسير او التعسير، اما انتظار رؤية منامية فهذا لا أصل له. وهنا تنبيه على صفة استخارة اخرى اللي هي اشبه ما تكون بالاستقسام عياذا بالله، اللي استخارة المصحف. بعض الناس بيجي بيقول لك هيك يا لطيف هاي آية في النار اذا مش ضابطة معاي، او بيفتح المصحف هيك ويقول لك هاي آية في الجنة يلا خلاص ضبطت الاستخارة. هذه استخارة باطلة لا تجوز، وهي من محدثات الأمور التي قال فيها رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود إلى صاحبه وعلى صاحبه. والله تعالى أعلم. الأخ الكريم، في الحديث نشوف صحة الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ما صحة هذا الحديث يا شيخ؟ هذا حديث روي موقوفا ومرفوعا، أعني بالموقوف أنه روي عن بعض الصحابة من قولهم، وأعني بالمرفوع أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رواية المرفوع فلا تصح ولا تثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وأما رواية الموقوف فقد صححها بعض أهل العلم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال هو لا الرسول، انتبه، هو قال رضي الله عنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ولكن على القول بثبوت هذا الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه، ما معنى قوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟ هل بمعنى أن صلاته باطلة؟ لا، ولكن بمعنى أنه آثم وصلاته ناقصة بقدر إثمه عياذا بالله. وهذا ما يشير إليه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الصحيح الصحيح الصحيح الصريح: من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. والله تعالى أعلم. نعم. ما الفرق بين البنك الإسلام والبنك الإسكان؟ لا فرق إلا الاسم غيره. تفضل يا سيدي. في مجال يعني الحديث، يعني هناك بعض الأحاديث مرتبطة مثلا في الذكر بعدد معين مثلا. ومين اللي سأل عن بنك الإسكان؟ احنا سمعنا الصوت وما شفنا الجسم. ليش بتخبي يا حجي؟ ليش بتخبي؟ قوي قلبك، لا دير بالك ما تخافها. تفضل. هناك بعض الأحاديث في مجال الأذكار يعني مرتبطة بعدد مجال الذكر مثلا، الذكر نعم، مرتبطة مثلا بعدد معين من التسبيحات، يعني مثلا 100 تسبيحة أو أقل أو أكثر، هل الزيادة أو النقص يعتبر خروج عن السنة؟ أما النقص إذا كان ضمن الوارد في السنة فهو تابع للسنة، مثلا التسبيحات عقب الصلاة، إيش المشهور؟ 3 ركعات. هل تعلم أنه صح في السنة 25؟ هل تعلم أنه صح في السنة 10؟ هذا كله بالسنة. لو جينا نفكر ليش أحيانا الواحد يكون مشغول، لا إله إلا الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى والله. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه أحيانا كان لا يجلس إلا بمقدار أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعض الناس يقول تباركت و تعاليت، هذه الزيادة لا أصلها في السنة، لا أصلها في السنة، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فلك إذا كان عندك فسحة من الوقت أن تسبح 33، إذا لم يكن عندك إلا شيء أقل تسبح 25، لم يكن إلا الأقل والأقل أن تسبح 10، لم يكن عندك وقت مباشرة وعندك موعد ضروري أو شيء فلتقم دون أن تسبح أحيانا فلا مانع من ذلك. أما الزيادة فهي نوعان، الزيادة نوعان، إما أن تكون زيادة مطلقة لا تقيدها فهذا لا مانع، اذكروا الله ذكرا كثيرا. أما أن تقيد الرسول بيقول 33، قل لا والله بدي أسويهم 55، قل لك لا، لأنه عدد الأذكار له سر كعدد حبات الدواء. لو الدكتور قال لك اشرب حبتين الصبح حبتين المساء، يقول والله زيادة الخير خير، خليني اشرب 5 الصبح 5 المساء تنفع. هذا في دواء الأبدان، فكيف في دواء الأديان؟ لذلك ما جاءنا فيه النص على قاعدة معينة فلا نزيد عليه. يعني ليش الرسول ما قالش 35؟ ليش ما قالش 27؟ صح ولا لا؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الأصل إن تطيعوه تهتدوا. طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام هي سبيل الهداية وهي مفتاح السعادة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا أيها الإخوة، سائلا الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع وأن يرزقني وإياكم العمل الصالح، والله الموفق للصواب. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.